السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فمع الإلحاد الأسباب والعلاج، لازلنا نقدم الدواء والعلاج للوقاية من هذه الفتنة ولمن سقط في شباكها. الدواء الخامس هو أن ننبذ تقليد الغرب بلا قيود أو ضوابط. أنا لست ضد أن ننقل من الغرب أروع وأجمل ما وصل إليه، لكن لا ينبغي أن ننقل ما يصطدم مع عقيدتنا وديننا وأخلاقنا وقيمنا وسلوكنا. يجب أن نقوي عند شبابنا وأولادنا الشعور باستعلاء الإيمان، وأن نتطلع إلى المثل العليا وإلى القدوات الصالحة في كل مجال من مجالات الحياة. وقد ذكرت قبل ذلك، إن كان شبابنا قد أسقطوا بالفعل كثيرا من القدوات والرموز المعاصرة، فعليهم أن يتأسوا بأشرف قدوة وأعظم أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبمن سار على دربه ولحق به صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة المهديين وجميع العلماء والمفكرين والمثقفين الصادقين المصلحين المخلصين الذين عملوا لله جل وعلا ثم لدينهم ولأوطانهم وبلادهم. تطلعوا يا أبناء الأمة إلى هؤلاء، ولا تأخذوا كل ما يصل إليكم من الغرب حتى ولو اصطدم مع عقيدتكم وقيمكم وأخلاقكم وأسس مجتمعكم المسلم. سادسا، من أعظم الدواء والعلاج الاهتمام البالغ بالتربية الدينية في المدارس ابتداء من المرحلة الابتدائية. أخاطب المجتمع كله بكل مؤسساته، يجب علينا أن نعيد النظر بشكل سريع وجدي في المواد الدينية والتربوية التي تدرس لأبنائنا، وكيف تدرس، وما هو وقت الحصة التي تدرس فيها هذه المواد الدينية والتربوية، ومن هو المدرس المكلف بتدريس هذه المواد. لابد أن نعيد الهيبة لهذه المناهج ولهذه الحصص ولهؤلاء المعلمين، بحيث تكون لها الأولوية والصدارة في جدول الحصص وفي أوقات الجدول الدراسي اليومي، بل وفي درجات المجموع في آخر العام، ابتداء من أخطر مرحلة من مراحل التعليم ألا وهي المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة. أقول مهما كانت الكلية التي يدرس فيها أبناؤنا ويلتحق بها شبابنا، ومهما كانت الجامعة، يجب أن نكون مطمئنين للمادة الدينية والتربوية التي تنقل لهم المعلومة التي تحصن قلوبهم وعقولهم من أن يكونوا فريسة سهلة لكل شهوة أو شبهة. ثم بعد ذلك يجني المجتمع وتجني الأمة هذه الثمار المرة لانحراف في الفكر أو في العقيدة أو في الأخلاق أو في السلوك. هذا أمر مهم. سابعا، يجب علينا على كل المسؤولين والمربين والتربويين والإعلاميين والدينيين يجب علينا أن نتابع أولادنا وشبابنا متابعة حانية رحيمة صبورة لترشيد ما يطرح عليهم من المعرفة والثقافة، لا سيما ما يطرح عليهم عبر شبكة الإنترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. فمن أعظم الخطر أن يبحر أولادنا في هذه البحار الهائجة والأمواج العاتية دون ربان، دون قائد، دون موجه أمين، دون ناصح مخلص. ودعوني أعترف، يزداد الأمر خطرا إذا كان كثير من الآباء والأمهات، وإذا كان كثير من القائمين على أمر التربية لا يحسنون التعامل مع وسائل التواصل وشبكة الإنترنت، بل ولا يمتلكون المهارات التي عند الأولاد حتى الأطفال. وهذا يتطلب مزيدا من الجهود المشتركة المخلصة وجهودا مضاعفة من النصح والتوجيه والمتابعة، فما لا يستطيع أن يؤديه البيت تكمل نقصه المدرسة أو الإعلام أو العلماء أو الدعاة أو المثقفون. أما أن نترك أبناءنا هكذا دون نصح أو توجيه، دون عناية، فالأمر خطر عظيم. فقد يسقط ابن من أبنائنا أو بنت من بناتنا في الحجرة التي هي ملاصقة لحجرة أبيها وأمها، تسقط في بحور الشهوات أو شباك الشبهات، لا سيما إن كانت الأسرة غائبة وإن كان الموجه منعدما وإن كان الربان لهذه السفينة نائما غافلا. نعم، نحتاج إلى جهود مشتركة مخلصة، نحتاج إلى جهود مضاعفة من النصح والتوجيه والتربية والمتابعة والدعاء والتذلل والتضرع إلى رب الأرض والسماء أن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.